بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم قال: فصل. ثم أغار بعد قدومه المدينة بليال عيينة بن حصن في بني عبد الله بن غطفان على لقاح النبي صلى الله عليه وسلم التي بالغابة، فاستاقها وقتل راعيها وهو رجل من غفار، وأخذ امرأته، فكان أول من نذر بهم سلمة بن عمرو بن الأكوع الأسلمي رضي الله عنه، ثم انبعث في طلبهم ماشيا وكان لا يسبق، فجعل يرميهم بالنبل ويقول: خذها، أنا ابن الأكوع، واليوم يوم الرضع، يعني اللئام، واسترجع عامة ما كان في أيديهم. ولما وقع الصريخ في المدينة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في جماعة من الفرسان، فلحقوا سلمة بن الأكوع واسترجعوا اللقاح، وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ماء يقال له ذو قرد، فنحر لقحة مما استرجع وأقام هناك يوما وليلة، ثم رجع إلى المدينة. وقتل في هذه الغزوة الأخرم، وهو محرز بن نضلة رضي الله عنه، قتله عبد الرحمن بن عيينة وتحول على فرسه، فحمل على عبد الرحمن أبو قتادة فقتله واسترجع الفرس، وكانت لمحمود بن مسلمة. وأقبلت المرأة المأسورة على ناقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقد نذرت: إن الله أنجاها عليها لتنحرنها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بئس ما جزتها، لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ولا في معصية. وأخذ ناقته. وقد روى مسلم في صحيحه عن سلمة بن الأكوع في هذه القصة قال: فرجعنا إلى المدينة فلم نلبث إلا 3 ليال حتى خرجنا إلى خيبر، ولعل هذا هو الصحيح، والله تعالى أعلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا فصل عقده الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في كتابه الفصول في سيرة الرسول صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، عقده رحمه الله تعالى في ذكر غزوة ذي قرد. وذو قرد جبل أسود يقع عن المدينة النبوية من ناحية الشمالية الشرقية، مسافة مرحلة واحدة، أي ما يقارب من 40 كيلومترا تقريبا. وسميت هذه الغزوة غزوة ذي قرد نسبة إلى هذا الجبل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام اتجه إلى ذلكم المكان لتخليص الإبل من هذا العدو الذي استاقها وقتل الراعي وأخذ امرأته. قال الإمام بن كثير رحمه الله تعالى: ثم أغار بعد قدومه إلى المدينة، أي من غزوة بني لحيان، بليال عيينة بن حصن في بني عبد الله بن غطفان على لقاح النبي صلى الله عليه وسلم التي بالغابة. الغابة موقع معروف، كثير الأشجار، ويقع في الشمال الغربي من المدينة، وكانت فيه الإبل، إبل الصدقة. فجاء هذا الرجل عيينة بن حصن وأخذ لقاح النبي صلى الله عليه وسلم، واللقاح جمع لقحة، ويقال لقحة بفتح اللام وكسرها، والمراد بها الإبل ذات الدر، ذات الحليب الغزير. فجاء هذا الرجل وقتل الراعي وساق اللقاح وأيضا أخذ المرأة في نفر معه. قال فاستاقها وقتل راعيها وهو رجل من غفار أي الراعي، وأخذوا امرأته. فكان أول من أنذر بهم سلمة بن عمرو بن الأكوع الأسلمي رضي الله عنه وأرضاه. وهذا الصحابي الجليل رضي الله عنه كان من الشجعان، وكان أيضا في الوقت نفسه عداء لا يسبق، حتى إنه ذكر في ترجمته أنه يسبق الخيل من سرعة سبقه في الجري يسبق الخيل. وهذه القصة التي حصلت تدل على ذلك، لأنه لحق في ساقة هؤلاء وهم خيالة وأدركهم وكان يرميهم، وإذا جاءوا إليه وهم على الخيل وأقبلوا عليه فر فلا يلحقونه وهم على الخيل، ثم إذا عدلوا عنه لحقهم، وكان وحده وكانوا على الخيل وكانوا جماعة لكنه أدركهم بالنبل واسترجع ما معهم. وكنت راجعت ترجمته رضي الله عنه، فظهر لي من بعض المراجعات أن عمره تقريبا في هذا الوقت 20 سنة، في هذا الوقت لما ذهب يعني يقارب 20 سنة. فكان في هذه الشجاعة وهذه القوة وأيضا هذه السرعة في الجري رضي الله عنه وأرضاه. قال ثم انبعث في طلبهم ماشيا، يعني لم يكن راكبا، وليس المراد بماشيا أنه يمشي المشي الخفيف المعتاد، وإنما سريعا، لكن كان على قدميه لم يكن على خيل، هذا المراد بقوله ماشيا. وكان لا يسبق يعني من سرعته في الجري والعدو، فكان لا يسبق، فجعل يرميهم بالنبل ويقول أنا ابن الأكوع اليوم يوم الرضع، أنا ابن الأكوع اليوم يوم الرضع، والمراد بالرضع اللئام، وأن هؤلاء اللئام الذين قتلوا هذا الراعي واقتادوا الإبل، وهذا فعل اللئام، هذا اليوم يومهم، يعني أنه وراءهم بنبله، واليوم يوم هؤلاء يعني للقضاء على هؤلاء اللئام وإلحاق النكال بهم. فكان يقول أنا ابن الأكوع، في مصادر التخريج خذها، عندما يرمي النبل يقول خذها أنا ابن الأكوع ويرمي النبل عليهم، اليوم يوم الرضع يعني اللئام، واسترجع عامة ما كان في أيديهم، واسترجع عامة ما كان في أيديهم، وكانوا يعني في فرارهم منه واتقائهم نبله، تسلط عليهم بالنبل يجري وراءهم ويرميهم بالنبل وكان راميا، فكانوا يتخففون حتى من متاعهم الخاص بهم يلقونه حتى يتخففون للفرار منه والسلامة من نبله رضي الله عنه وأرضاه. قال ولما وقع الصريخ في المدينة، لأنه كان رضي الله عنه قبل أن ينطلق أيضا صرخ بالناس معلنا هذا الأمر، ثم انطلق في ساقة هؤلاء. ولما وقع الصريخ في المدينة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في جماعة من الفرسان، فلحقوا سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه واسترجعوا اللقاح، وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ما أن يقال له ذو قرد، فنحروا لقحة مما استرجع، نحروا لقحة مما استرجع يعني نحروها للطعام ليأكلوها لحما طعاما، وأقام هناك يوما وليلة، وأقام هناك يعني في ذي قرد يوما وليلة، ثم رجع صلوات الله وسلامه عليه إلى المدينة. قال وقتل في هذه الغزوة الأخرم، وهذا لقب لصحابي جليل رضي الله عنه، قال اسمه محرز ابن نضلة، محرز ابن نضلة. قال قتله الحارث بن ربعي، نعم قال قتله، نعم قال قتله عبد الرحمن ابن عيينة، قتله عبد الرحمن ابن عيينة وتحول على فرسه، وتحول على فرسه. ومحرز ابن نضلة هو الفارس الأول الذي لحق القوم، لأنه انطلق فرسان من المدينة، فكان أول من لحق بهؤلاء محرز بن نضلة رضي الله عنه، فاستوقفه، يعني لقيه سلمة بن الأكوع رضي الله عنه واستوقفه ونصحه ألا يذهب، ذكر له من حال القوم وقاله تنتظر حتى يأتي بقية الخيالة. فقال تريد أن تحول بيني وبين الشهادة في سبيل الله، وانطلق بخيله حتى جاء أمامهم وقال على رسلكم فخيل النبي صلى الله عليه وسلم وراءكم، فتقدم إليه أحدهم وقتله، تقدم إليه أحدهم وقتله فمات شهيدا رضي الله عنه وأرضاه. قتله عبد الرحمن ابن عيينة وتحول على فرسه، يعني ركب على فرسه، لأن الفرس الذي جاء عليه فرسا يعني عداء وسريعا، سريع الجري، فتحول عليه فحمل على عبد الرحمن أبو قتادة الأنصاري، حمل على عبد الرحمن أبو قتادة الأنصاري رضي الله عنه فقتله، فقتله. وأبو قتادة كان من جملة الخيالة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين انطلقوا في ساقة القوم، واسترجع الفرس وكانت لمحمود بن مسلمة. ففي جانب الخيالة برز هذا الصحابي الجليل أبو قتادة رضي الله عنه وأرضاه، أبو قتادة الأنصاري، والرجالة الذين على أرجلهم برز هذا الصحابي الجليل سلمة بن الأكوع رضي الله عنه وأرضاه. ولهذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خير فرساننا أبو قتادة، قال وخير رجالتنا سلمة بن الأكوع، رجالتنا أي الذين على الأرجل، فأثنى على سلمة بن الأكوع رضي الله عنه هذا الثناء العاطر، وأيضا أثنى على أبي قتادة رضي الله عنه هذا الثناء العاطر. قال وأقبلت المرأة المأسورة على ناقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقد نذرت إن لله نعم إن الله نجاها عليها لتنحرنها، والناقة ليست لها، وهذا نذر فيما لا يملكه الإنسان، نذر فيما لا يملكه الإنسان، يعني نذرت إن نجاها الله سبحانه وتعالى عليها لتنحرنها، وهي لا تملكها ليست لها، فهذا النذر نذر فيما لا يملكه الإنسان. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ولا نذر في معصية، فكل منهما لا يجوز، لا يجوز الإنسان أن ينذر في شيء لا يملكه، ولا أن ينذر أيضا في معصية لله سبحانه وتعالى. وكان نذرها رضي الله عنه وأرضاه من النوع الأول، وهو النذر فيما لا يملك الإنسان، فنذرت إن نجاها الله عليها لتنحرنها، فقال عليه الصلاة والسلام بئس ما جزتها، بئس ما جزتها، يعني جزاء أنها تنجو عليها أن تنحرها، قال بئس ما جزتها. ثم قال عليه الصلاة والسلام مبينا للحكم لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ولا في معصية، وأخذ ناقته صلوات الله وسلامه عليه، أي التي نذرت هذه المرأة أن تنحرها إن نجت عليها. والنذر في جملته نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وقال إنما يستخرج به من البخيل، قال رحمه الله: وقد روى مسلم في صحيحه عن سلمة بن الأكوع في هذه القصة قال: فرجعنا إلى المدينة فلم نلبث إلا 3 ليال حتى خرجنا إلى خيبر. ولعل هذا هو الصحيح، والله تعالى أعلم، أي أن غزوة خيبر كانت عقب غزوة بني لحيان. نعم. والحديث في صحيح مسلم يعني ساقه من حديث سلمة بن الأكوع مطولا، ويمكن لطالب العلم أن يراجع الحديث مطولا في سياق نافع ماتع مفيد في قصة سلمة رضي الله عنه عندما انطلق وراء القوم. والمصنف رحمه الله اجتزأ أو اختصر بذكر أشياء يسيرة من هذا الحديث. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. وغزا صلى الله عليه وسلم بني المصطلق من خزاعة في شعبان من السنة 6، وقيل كانت في شعبان 5، والأول أصح وهو قول ابن إسحاق وغيره. واستعمل على المدينة أبا ذر وقيل نميلة بن عبد الله الليثي، فأغار عليهم وهم غارون على ماء لهم يسمى المريسيع، وهو من ناحية قديد إلى الساحل، فقتل من قتل منهم وسبى النساء والذرية، وكان شعار المسلمين يومئذ أمت أمت. وكان من السبي جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار ملك بني المصطلق، وقعت في سهم ثابت بن قيس بن شماس فكاتبها، فأدى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتزوجها فصارت أم المؤمنين. فأعتق المسلمون بسبب ذلك 100 بيت من بني المصطلق قد أسلموا. وفي مرجعه صلى الله عليه وسلم قال الخبيث عبد الله بن أبي بن سلول: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، يعرض برسول الله صلى الله عليه وسلم. فبلغها زيد بن أرقم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء عبد الله بن أبي معتذرا ويحلف ما قال، فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنزل الله عز وجل تصديق زيد بن أرقم في سورة المنافقين. نعم. ثم عقد الإمام بن كثير رحمه الله تعالى هذا الفصل في ذكر غزوة بني المصطلق، وتسمى أيضا غزوة المريسيع، وتسميتها بغزوة بني المصطلق لأن بني المصطلق هم المعنيون بهذه الغزوة والمقصودون بها، فعقد هذا الفصل في ذكر غزوة بني المصطلق، وتسمى أيضا غزوة المريسيع. وسيأتي عند الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى سبب تسميتها بذلك. قال: ثم غزا صلى الله عليه وسلم بني المصطلق من خزاعة. والمصطلق لقب، المصطلق لقب لرجل اسمه جذيمة ابن سعد ابن عمرو ابن ربيعة ابن حارثة بطن من خزاعة. قال: ثم غزا صلى الله عليه وسلم بني المصطلق من خزاعة في شعبان من السنة 6، وقيل كانت في شعبان 5، والأول أصح وهو قول ابن إسحاق وغيره. أولا، هذه الغزوة كان لها سبب، بل عدة أسباب، من جملتها أن بني المصطلق من جملة الذين تحالفوا مع قريش وتكالبوا معهم لمقاتلة المسلمين في غزوة أحد، ومن ضمنها أنهم كانوا أيضا منطقتهم قريبة من مكة، كانت منطقتهم قريبة من مكة، وهم في تلك المنطقة صاروا أعوانا وأنصارا لقريش، ضد النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه وضد صحابته الكرام، فهم في الطريق المؤدي إلى مكة، في طريق المسلمين المؤدي إلى مكة. ومن مقاصد النبي صلى الله عليه وسلم تخليص مكة من أيدي هؤلاء الكفار، فهذا عدو في الطريق إلى مكة. وأمر آخر وهو أنهم بدأوا يتجمعون على إثر غزوة أحد، بدأوا يتجمعون لمقاتلة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم عنهم ذلك. فهذه الأسباب مجتمعة جعلت النبي صلى الله عليه وسلم يغزو هؤلاء القوم. وذكر الإمام بن كثير رحمه الله تعالى خلافا في السنة التي وقعت فيها الغزوة، فذكر أنها وقعت في شعبان من السنة السادسة، وذكر القول الآخر أنها كانت في شعبان من السنة الخامسة، في شعبان من السنة الخامسة. ورجح رحمه الله تعالى القول الأول وهو أنها في السنة السادسة، وقال وهو قول ابن إسحاق وغيره. والذي يظهر والله تعالى أعلم أن الراجح من هذين القولين الثاني وليس الأول، أن الراجح من هذين القولين الثاني وليس الأول، وأن هذه الغزوة إنما كانت في شعبان من السنة الخامسة، وهذا اختاره جماعة من المؤرخين المتقدمين والمتأخرين، منهم موسى بن عقبة والواقدي وابن سعد وابن قتيبة والذهبي وابن القيم وغيرهم من أهل العلم. وهناك شواهد عديدة تدل دلالة واضحة على أن هذه الغزوة كانت في السنة الخامسة من الهجرة، أي أنها كانت قبل غزوة الأحزاب التي مرت معنا، قبل غزوة الأحزاب التي مرت معنا، لأن غزوة الأحزاب كما مر معنا كانت في شوال في السنة الخامسة، كانت في شوال في السنة الخامسة، غزوة الأحزاب كانت في شوال في السنة الخامسة، وغزوة بني المصطلق كانت في شعبان من السنة الخامسة، يعني قبل غزوة الأحزاب، قبل غزوة الأحزاب بشهرين تقريبا. وسيأتي عند المصنف رحمه الله ذكر للخلاف أيضا في هذه المسألة والدليل على السنة الخامسة، وإن كان رحمه الله تعالى لم يقوي هذا القول واختار القول الأول وهو أنها في السنة السادسة. قال واستعمل على المدينة أبا ذر وقيل نميلة بن عبد الله الليثي فأغار عليهم وهم غارون على ماء لهم، ومعنى غارون أي غافلون، أي جاءهم على غفلة وهم على ماء لهم. وكونه عليه الصلاة والسلام جاءهم وهم غارون، هذا يحتمل أن دعوة الإسلام قد بلغتهم قبل اتيانه عليه الصلاة والسلام إليهم، ويكون صلى الله عليه وسلم على علم ببلوغها لهم، أو أنه عليه الصلاة والسلام لما باغتهم دعاهم صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام فلم يجيبوه فبدأهم صلى الله عليه وسلم بالقتال. قال في مكان يقال له المريسيع وهو من ناحية قديد إلى الساحل، وقديد معروف بهذا الاسم إلى وقتنا الحاضر، وهو شمال خليص، يبعد عن خليص قرابة 13 كيلو مترا تقريبا. فقتل من قتل منهم وسبى النساء والذرية، وسبى النساء والذرية، قتل من قتل منهم أي قتل عددا من رجال هؤلاء ومقاتلتهم وسبى النساء والذرية. وكان شعار المسلمين يومئذ أمت أمت، والشعار هو العلامة الصوتية التي يميز بها صف المسلمين عن غيرهم. فكان من السبي جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار ملك بني المصطلق، وقعت في سهم ثابت بن قيس بن شماس فكاتبها أي على مبلغ معين تدفعه، وإذا استكملت دفعه له يعتقها. فكاتبها فأدى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتزوجها لأنها جاءت إليه وعرفته بنفسها وأنها ابنة سيد بني المصطلق وأنها في هذه المصيبة وأن من كانت في نصيبه كاتبها، فطلبت من النبي عليه الصلاة والسلام أن يعينها على مكاتبتها. فقال لها عليه الصلاة والسلام: هل لك فيما هو خير لك من ذلك؟ أوفي عنك وأتزوجك. فقبلت ذلك رضي الله عنها وأرضاها وتزوجها صلوات الله وسلامه عليه، اعتقها صلى الله عليه وسلم وتزوجها، فصارت أما للمؤمنين، فصارت رضي الله عنها أما للمؤمنين. ترتب على ذلكم لما اعتقها عليه الصلاة والسلام وتزوجها وصارت أما للمؤمنين، ترتب على ذلكم أن الصحابة رضي الله عنهم بسبب ذلك اعتقوا 100 بيت من بني المصطلق، اعتقوا 100 بيت من بني المصطلق، قالوا أصهار رسول الله، قالوا أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستكثروا واستعظموا أن يكونوا في أيديهم أرقى وإماء وهم أصهار للنبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: لا أعلم امرأة أعظم بركة على قومها منها، لأن بركتها على قومها كانت عظيمة، ومن بركتها أيضا على قومها أن والدها الحارث بن أبي ضرار أسلم، يعني تأثر بهذا الحدث وأيضا بالعتق الذي حصل، فجاء ومن الله سبحانه وتعالى عليه بالإسلام، وأيضا أسلم على إثر إسلامه عدد من بني المصطلق. فكانت هذه المرأة جعلها الله سبحانه وتعالى مباركة على قومها، فأعتق بسببها عدد 100 بيت من بني المصطلق، وأسلم أيضا بسببها عدد، ومنهم والدها الحارث بن أبي ضرار سيد بني المصطلق. قال: وفي مرجعه صلى الله عليه وسلم قال الخبيث عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين: قال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ليخرجن الأعز منها الأذل، ليخرجن من المدينة الأعز أي في المدينة الأذل. ويقصد أن الأعز نفسه ومن كانوا على شاكلته من المنافقين، ويعرض بالرسول صلى الله عليه وسلم في قوله الأذل. فقال: لا يخرجن الأعز منها الأذل، يعرض برسول الله صلى الله عليه وسلم. فسمعه زيد بن أرقم رضي الله عنه ويقول هذه المقالة، فبلغها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء عبد الله ابن أبي يعتذر ويحلف ما قال، يعتذر إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويحلف أنه ما قال هذه الكلمة. فيقول ابن كثير: فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لفظ الحديث في الصحيحين قال: فكذبني وصدقه، فكذبني وصدقه، فأصابني هم لم يصبني مثله، لم يصبني مثله. فالرجل جاء يحلف عند النبي عليه الصلاة والسلام بالله أنه لم يقل هذه الكلمة. فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنزل الله عز وجل تصديق زيد بن أرقم في سورة المنافقين، تصديق زيد بن أرقم في سورة المنافقين، يقولون: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فنزلت هذه الآية تصدق زيد بن أرقم رضي الله عنه وتكذب هذا الرأس من رؤوس المنافقين عبد الله بن أبي. ولما وصل إلى المدينة جاء في بعض الروايات أن ابنه عبد الله ابن عبد الله بن أبي ومن خيار المسلمين ومن صحابة الأخيار وقف على باب المدينة وقال لوالده والله لا تدخل المدينة حتى تعلن أنك أنت الأذل ورسول الله صلى الله عليه وسلم الأعز وإلا لا تدخل المدينة. ولما يمكنه من دخولها حتى أقر بذلك ولم يمكنه بدخولها حتى أقر بذلك. وجاء في بعض الروايات أنه استأذن النبي عليه الصلاة والسلام في أن يقتل والده وقال ولقد علمت الأنصار ليس في المدينة من هو أبر بوالده مني به. ولكن لما وصل الأمر هذا الموصل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا لم يأذن له صلوات الله وسلامه عليه بذلك. وقد جاء أيضا في بعض الأحاديث حتى لا يقال إن محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه لأن هذا في ظاهر الأمر أنه من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وخرج معهم للقتال لكن في باطن الأمر هو عدو لدود من ألد الأعداء للنبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه ولصحابته الكرام وللدين الذي بعث به نبينا صلوات الله وسلامه عليه. صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.